بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لما ذكر الله سبحانه وتعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام ينفع الله بوعظه وتذكيره من يخشى الله ويخافه، ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك سورة عبسة، ويقال سورة الأعمى، ويقال سورة السفرة، ويقال سورة الصاخة، وهي تتكلم أي هذه السورة عن واقعة في أمر الدعوة إلى الله عز وجل، وذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يدعو جماعة أو بعض كبار قريش، وفرح النبي عليه الصلاة والسلام أن وجدهم سواء كانوا جماعة أو كانوا فردا واحدا، فرح بدعوته إياهم.